الشيطان الرجيم. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى بعدما أسلف ما أسلف من النور وتفاصيله وأنوائه وأمثاله أقرى بذكر الظلمات التي هي ضد ضد النور. نور مالت معنوي نو يا وحسي نو أسلف نوال كذلك ظلمات دم وحسي نو معنوي ألا إهم نور ومجمع إهنياهم نور من دم إهنياهم ظلمة يا معنويون وحسي وعيد ألا إهسي بقلد تنقصات قصال له. والذين كفروا إنه يكفروا أعمالهم سراجوا يسرعات من سيرة رهين وإطعام جائع وبناء مسكن للفقير والمحتاج يسرعات ما لنا أعمال سراجة التي يحسبونها أنها تنفعنا يوم القيامة وتعالى أجل وميلوت مثال بال مسكن كنتو بمول كسرابين. للتشبيه خمسة أركان إلى علماء البلاغة المشبه هو المتكلم والمشبه به هو الأصل والمشبه هو الفرع ووجه الشبه وأداة التشبيه. هنا المشبه الله والمشبه أعمال الكفار والمشبه به السراب وأداة التشبيه كسراب ووجه الشبه في عدم الانتفاع. الآن والذين كفروا كفرت أعمالهم سراجوا كسراب عندك أراران سراب رهاب لوتان إلي لوتان بعد الزوال قبل الزوال بطواتي كيف لك إذا إقاد ويستايو إلي لوتا وبرهاب لوتا بعربي نعم على وقت الاشتداد النهار نصف النهار ميستايو كريكة سراب لوتا أرارا يعني كسراب عند أرارا يتا هذا ترى بكيئة بكائن جبوك كائن كيئة وين أرض المستمع لك طبعا لذيبين بهنا وبميدالاي إن دالله أين أرارا لمن وطاقبك هنا يقرر دوال كريكة هنا وهامي فاسمت لأيتاج أربوها قرر زي أقرر بسم يستيهم أربوها قرر لطالة وحرعنا كذي مالنا إسكا مقو درسيت إسكا قبول درس كذي إسكا أركر لطالة وبرها ميدال وهو عند ستايو بطرارا قليلك إنت يرقب لك وهاي مثلا فعنهما عديم سيشا بيش عربوش بمي أقول نقرانا قرات شوالي ايه تشبيهنا مجاز ايدنا يا عصي بالله لي اين المجاز هذا حقيقة وهذا حقيقة شباب ايضا حقيقة بالحقيقة ليستخرج من ذلك معنى مفهوما لهؤلاء لا مجاز عنه ايدنا بالله لي كاشيخ والذي كفر أعماله كسراب بقيئة هذه كذلك الآن كسراب بقيئة والقاو وهي الأرض المستمعة بكائن أرك أرين ذا تبال يحسبه الظمآن ويتطمأ سو يقم توال ما أن كريكته من مال النو إن أرارا مالتنو بني هدر قوانقا وزيزا إبالا وهم لا إبالا أربو بنو سليم رها بلوثان إلا بلوثان قبل الزوال لك إلا بلوثان بيحسبه الظمآن ما أن كريكت وهان بلا السبوال فهذا إذا جاءه فإذا جاءه يمتعه جزي مالتنو لم يجد شيئا وهو نؤاقنهم لا يجد شيئا مؤتبرا نافيا هو نؤاقنهم بل يجدوها باعا مازورا نؤاقنهم ويمدمو وهو نؤاقنهم لكا كنتونو إريبا كنتو آلا ووجد الله عنده الله نبذاق آقنهم فوفاه حسابه يسراون مولتو يكفلوال والله سريع الحساب دمو حساب مفتننا إيه من دنا يكافرون سرانو بزيبة راراو شبهو تعال يعني يا كافروش سراتو عندك أرارانا كافروش راساتو عندك أما سونا لك تقمتو وكل قلاي يميتاو طرارا وها مسدوت هيدو اتقبو سيدرس كده بادو هونو عندما يادنو اينت هلا ان ذي كافره بدون يسدو سراتشو سيدات الرحيمو صدقاو ايه بناء بناء بيوت مساكن يسروا ملكام نو بلو يسروا سرا باسلام ملكام نو بيهونو كفرو قال شرطو سلال تمالا يا انت اتمنى بلو صفو بلو سيدبكو يوم القيامة من دا ميكفل بس بوتا الله زند سيمتونا سيدرس كده كانتو هونو يا دنيا بلوم الله يكفراتشو جزا مولتو يكفلاتشو هذا يا وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا ومثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم اخر ايه وتمثيل نو. وقال جل وعلا مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا كمثل ريح فيها صير اصاب فرسك او من ظلموا انفسهم فاهلكت وما ظلموا لكن انفسهم يظلمون. يا الله جل وعلا وبليلة سورة البقرة الذين من الآل ومثل الذين هم تقام وعلى تقام رب العالمين رسلين أن أنفسك مثل نقر بسين أصابة وعلى فاتحه لا تيخي فعلا بسيبها وعلى فتح الله بسيب المسيل أو كذا مجمي لو ولا بسيب المسيب لو أيضا ولا مثل المسير بلو أيود أحدكم أن تكون جنة من نخير وأناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إئسار فيه نار فاهترك أدعال يا سلام بابا سير جنة ده وقلوش بيسا بوسي جوش عنه بس إذاك مجال بلا بزا كده عند دا كنتو عند ميهون عينت يوم القيامة يكفر سران دزا هونو زيرو هونو يمتا الله أكبر لا ينفع مع الكفر أعمال إلا إذا تاب صاحبه قبل أن يدركه الأجل سبحان الله. ثم قال جل وعلا أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنانتنا صالفنا ويهدي الله لنوره من يشاء نور تناقره يهدي الله لنوره من يشاء أهون ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور إيه ظلمة نور الله بيأتركناه الإسلام نور نوبرب نور قال تدرك ياهو سبحان الله. أو كظلمات وهم ومثل الذين كفروا أعمالهم كفر بكيس النبرة ومثل الذين كفروا أعمالهم كظلمات ما أطوف على الخبر نو كظلمات عند جمع ظلمة عند جلما إيه السيون لم يشبه أو السيون لمعنوي يشبه نو تشبيه للسي للمعنوي إيش لتقعيده لفهمي للفهم للثاني ان دي الردو لم يسمعوا او كظلمات ويمن دا يسروا سوى يكفر سوى سراتشو ان دا إلا ما وشناتشو في بحر الباباه نجيب عميك بقام تلقى في الله بهونا بحر لاي وكيان وصلا ان دا لك إلا ما نو يغشاه انه بحر ورشف نوات موج مأبال من فوقه كما عندنا كما أبال إلهي موج ليلة ما أبال الله من فوقه أهنم كذلك هو التنياو إلهي كونه ما أبال سهاب دامنا الله يا سلام يا سلام الله أكبر ظلمات بعضها فوق بعضها يا سلام أي قرآن الله أكبر. ايه نكاثروا استراتشون مثالي سينقر يتفاتاتشون سرا كفراتشو بك إلا ما شبهه تعالي بكفروا لا اندقنا ميسروا ضلال قف زناو خمرو مسلم عظام أدرقو مجاجالو بيك أنو يكفر عينتين ما قبس بفاتشو بك إلا ما عليك إلا ما بكفر لا كفر بأمت لا أمت ما تأمراتشو ولا تنياك إلا ما اندقنا دمو اتفات ما اتفاتاتشو سوسو تشيلاما ايهن بمي شبهو لك باوكيانوس يا اوكيانوس بطام تلقى تيالو بحرنا كلاي لاي موجا الله يبهر مع بعض ما عند غنا بموجو لاي ليلا موجا الله دغنا دمو كموجو الاي لاي كونو موج الاي لاي دامنا الله تراكمت عليهم المعاصي تراكمت عليهم الايش مخالفات تراكم عليهم ايش الفساد كفر بالله عند موجب له وكفر بالرسول ثلاث موجب له لا مثالي كفر باليوم الاخر ثلاث موجب له ويم دمو كفر بالله بالرسول باليوم الاخر ما من بيقبل نجر كله عند من دناو عند بحر وجه الا ما بلاو قتلوا دمو ميسروا فساد زنا وخمر وسو مقدلوا ثلاثه موجب له كذا دمو اندغانا لمسلموز ما يدرقوز إساءة مسلمون مقدلوا ما تتشتاتشو إن دا يتقبلوا قرآن إن دا يستموا موناتشو سوستنية إلا ما بلاو ظلمات بعضها فوق بعض بك بلا إلهو إن دا تنبابرك إلا ما إلهو هسيون مثلوا لمعنويونه سبحان الله لك سورة البقرة ما جمرها لك مثلوا كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وذهب الله بنور وترك في ظلمات لا يبصرون ثم بكم فهم لا يرجعون أو كسير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعه في آذانه من الصوائك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق حسي يخطف أبصاره إلى الله جل وعلا يكاد يخطف أبصاره كذلك كلما أداء لهم مشوفي وإذا أزم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمي وابساره يمعنى إن داس وقدا يظاهرون واستنبار إلا إيه برقه يا قرآن النور نور باللجتا يا قرآن وانتونا إن دقنا رعدوا دموا وعيدون براء نشبهوا ثلاث فرع إذا قرموا ثلاث مرة يسفر رعيدا يا قرآن ذاتها دمون دنو براء نشبهوا ثلاث يا كفرون إلا ما دموا سبحان الله بمشبهوا ثلاث بلليتوا تلو لليتوا دام مناصيبور إلا ما كهونا بقى يترك أكمل إيه يا بهروج إلما الذين يونسين في الظلمات على يا بهروج إلما يا أصحاب إلما يا لذيذ إلما كذلك ظلمات بعضها فوق بعضون عليك كذب برهان الله يا وطام إن جيب قال لا يوطام بقى كذب إلما كذب إلما لا ينوي اللوج أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا استبنا له يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من رب الإسلام نور نو يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم على الله يريدون يطفئوا نور الله إذا سلزيهم إلا ما نجدي كفر إلا ما نو بدعة إلا ما نو مأسية إلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أي شدائد أما ينجدي ظلمات البر والبحر ياو بدنيا مأسية معنوية هنا إلا ما نو بأخير دمه حسية هنا من إلا ما يمتعل ولذلك يوم القيامة ظلمنا وسألت عائشة الصديقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الناس يوم القيامة قال يكونون عند الجسر دون ظلم الواتلاء فلذي أو سرات إلا ما نو بنورنا كابرا مقابر إلا ما نو بنور الإيمان كابرا هون صدر مثل المال بنور الإيمان كابرا بستقى سنة نورنات بدعة إلا ما نات جهل سلت إلا ما نو علم نور نو حق نور نو فإنما الحق نورا باطل من ذنو ظلمان معنوي قوة الإيمان قال لك بعين عند متارك لها لذي بلو علماء السنة والجر والتعديل إن علي المديني حديث المعلول عن دنيا نبر إلى البرد لإلمي معرفاتي إلى الهديث إلى عن ببوت إلى الباقى خلاص توجه النبر عندي نورا سايو نبر إلى الحق سيون حديث سبحان الله دين لما تبق حديث موضوع شكرا لبس كوانا خلاص إلا ما يهون نبر ديس كما لي درجة در السؤال إلى سبحان الله قوة الإيمان نا ياو الظلمة الهسية معنوية تسبب الظلمة الهسية بقى خلاص سراد لا بحسنا ونورهم إلا ما هو قيام على بحسنا فقلت بقى عدنا إلا ما هو نور كذلك مقابر لا بقلتنا بقى عدنا إلا ما هو نور بل سيموت فيتو نور هنا لأهل السنة الذي يقول أن أباس من آله وتسود جميله تبيض وجوه للسنة على وفي إشاء أن السنة هي الإسلام كما قال البربهاري وكما قال ابن تيمية يعني إن دقنا دمه بدعة من النوم وتسود وجوه أهل البدعة البدعة ظلمان بدنيا الشفيت أتعلم واتها ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بدعة من النوم فيتنا تقرال أهل البدعة يعني سيارة جم سيموتوا مقابرهم الكامان إلما يهدبات جوال حسب البدعة يكفروا يعني هنا تنش نورات جو تشفنوا يتوسن في نورات جو يكفروا ان دال لبقى إلما بإيمان بدن بهدو الدم ايو بدنيا سيارة جم نور نو سيموتوا نور نو مقابرهم لاي نور نو يوم الكامان نور نو سراتهم لاي نور نو سبحان الله اين النور نو يدل بدنيا يسوي الأمرو أن النابل هدلت واسماتا لسو ساينكوس نردى الله بسفطر ساوقو نقر إلا ما بمهنو النابران بمهنو يمياوقو نقر بزين الساري عارقو إزا يدينون يمنفسون معنويون وأن وستانيون برحان مان ولا تستوي ظلمات ولا النور يا الله جل وعلا لذين له أعمى هي النور ما يلسو أعمان لذين أعمى لا جاية لا تأمل نفسه ولكن تأمل القلوب التي في الصدور على يعني قد جاءك بسائب ربك فمن نفسه فمن عامية فعليها على الله جل وعلا ثم بكم أمين فهم لا يسمعون يرجعون يأكلون يعلمون إلى إيه نور كما ناتر دورا ناتشو نور كما يات أور ناتشو نور من دلنا إيش كما سمعت دنقور ناتشو على الله الله أكبر ذا من قدي إيه ظلمة يعين ظلمة على والظلم ظلمات النوم ظلم شركم إن الشرك لظلم عظيم أيضا لا يوم الكيامة إلا ما يهون بدأ ظلمنات يعني يوم الكيامة كذبوا على تردد كذبوا على وجوههم مسودة يوم الكيامة ظلمنات سووا ما بظلم العباد كذلك ظلمنا وظلم يوم الكيامة وكذلك ظلم العبد نفسه حيث يعرضها للمعاصي مثل الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والوقوع في إرض الناس بغير حق وأكل أموال الناس لا تنزل لموال وزل ظلمات يوم القيامة الله أكبر لأن كذي دقدق إلا ما نو يا دنيا برهان فاوزا فانوس ما شوك الراز وزتا ما يسوقدو إلا ما نو إلا إذا إيش درعه الله بالنور المعنوي معنوي بهونو نور الله اسكال قفتر وما عرفنا انقدي يا ظلمات بعد فوق بعد كفر وشين لذينا وكنت تناظروا باسال اره باسال بنينا لديدا هذه الا ما وسط الله انت يوم نور وندا يغبى تزكت ولا اذن الله من ذلك يا رسول بل يعني ببصر العين بسجا عين ايته نور وسطك على بر اتعب النبي صلى الله عليه وسلم تورد الله عيدك وان يروا ايه يعرض ويقول سهر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله الله أكبر إذن إيش إلا ما مالت مأسيات إلا ما نباتك على مأسي كسو مراك على لبه شرك بدعة مأسية باتك على إيش إلا ما نو علم نور نو نورنا إلا ما إشانا نفعل أبو أهيدو سيلزمين نور العلم لما عندنا كما سيامراك على لبه تنانتنا تبارو مارا يا وضعية تنانتنا وتقاران اهي ظلمات خلقون سي خلق او بذل ما خلقه دالي دار كذار امو نور افتو بدا يا نور بدر رسو لك كابراني دار يا نور بدر رسو لك يا بران سيلزمين اهي نورون بات اقطر تاكري قال كذراتو كذكرو كتاعو كدعوو كتوهيدو كسنو شيطان مشي غوبت نفسي تشو موبت علي موبت تدرار موبت لما اسيا سي درارا من دناو يدرارا بنا هودين يا قلبنا ان العبد اذا عمل خطيئه نكت في قلبي نفسه سوداء فان تاب فقل قلبه وان لم يتوب يتراكم حتى ايش يغشي قلبه وهو الران الذي ذكره الله كلا بل ران على قلوبهم ما كان ايه اتقى ودربنا اتقى اما نور معنوينا وإما ظلمة معنوينا بك إما سببنا وإما قطتا وإما سببنا لبس يا برانا وذين الولي الله مجال في قلبي نوران قلب نور قاتل لك الظلمة بقلبك لا لا يخرج منه قانو كتب لا الشيء يطلع هاي معبرات وشي عبران لدي معبرات انبيس القانو لم يستكاك قانو كتب لا الشيء ليلة معبرات بمنو زيرونا قالوا كستك عندك ذي بالرسل الله سبحان الله قال ينيا قانا سيمدنا وربنا وسوك جل الله من لا ظلية ايه معصية ظلمان يجو يا عين ظلمنا يا جورو ظلمنا يا فنشا ظلمنا يا بلتو ظلمنا يا ذر ظلمنا ايه وستك اللي موالنا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كل وإذا فسد فسد الجسد كل ألا وهي قالبنا نعم ظلمات بعضها فوق بعضهم إذا أخرجه مثال هذا الرقم إيه إلا ظلمات بعضها يا هنون من لسه موج عند بموجو لا موج هلت سحاب بلا إلهو ظلمات بعضها فوق بعض هنا إن دي إلا ما أين ستعرق عقمونا تسرار ربو أقرأ إجن دي أول آت لم يفد رياجة كرم لذلك رسبة إلا ما لأو تأتي بدامنا بخيرا رسبة إلا ما أطفعنا باثر استئهين حقيقة لما وكفل لك تنبا تنش نمر ذات الشهر قم بالإستبة إلا ما قم بالوسط ذلك إلا ما بعدك إذا بخيرم تقول دامنا سبحان الله إلا ما زج فارج إلا ما نايد الله الجن التعود الثاني إيه تقبأي تقرم لك عندما يأتينك حق لما يتأيشل من دي تكمل ربطان وده نور مدرسة يتأيشل ونزاري أكبه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الله برهان على درق الله برهان إلا والله شيهم وإن يرى كل آيات لا يؤمنوا بها برهانات أنبياء وشكوا يمتونك برهان نبا مجزاء برهان نبا آيات الكونية مجزاء برهان نبا آيات الشرعية قرآن برهان نبا مجزاء الأنبياء برهان نبا أنبياء والدعوة برهان نبا نبيات وش قوزوا بملوا برهان نبا نقل يتكتل أشو تكيثنو برهان تدرق اللتن يتكتل أشو برهان الله يتدرق اللتن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يهدي الله لنوره من يشاء الله أكبر ثم قال سبحانه ألم ترى عليهم أن لا يسبح لمن في السماوات والأرض بسماء من ذر لا يعلم عندما يتراه عندما يسجد عندما يسبح يسبح له عندما يتراه يم يسجد له ثم يسبحه من في السماء لا يعلم من الملائكة والأرض من ذر لا يعلم والطير أمور جنسنا ويجعل طيور صافات قابضات أجنحتهن باسطة وقابضات إيه رأس الله نعتراض شنو شو إنتنا أير لاي أو ألم يرى الطير في جو ألم يرى الطير مسخرات في جو السماء ما ينتكون إلا الله إن جار قد لك إيه وكو ذكرنا سبحان الله عجيبنا يا أمورا وترارا وكداود ويسبين دنا بطن أقروا هذا وسكما داود جيبا يسبين والطيرا وسخرنا الطيرا يسبين عندما رأسنا قل لبنا من تك الطير ونسينا من كل شيء إن هذا الفضل المبين إذن انقدياه والطير عموره وقيل صلاة لأوك ألا أنه بلا فتر وآل إنس جين ملائكة مؤمنوا يا ملائكة كل مؤمنوا إنس جين مؤمنوا لعله استقدال تصليه لطيرنا وبلوم ميلال وقيل يقول لنا صلاة بأل يقول لنا سجين دمي هذا سناك وإلا أنت أن تصليه من في السماء ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلهم ذا وين مشي الناس سدي بهم بهي بالوار كلهم يقدر سديها كلهم يسجد لله تعالى باينة كلهم سجود ورد لله تعالى طوعا وكرها باينة حي على جثانا والنام صافات أي باسطات أجنحتهن في جو السماء وقابضات كأنه مدرقاتها الله ما أطرافنا وتفي كل شيء بها سرهين كلهم يقول الله ما أطراه باينتون الله الله الله الله كل قد علم صلاته وتسبيحه كلهم صلاة أو قال سجدة تسليم أو قال كل مما ذكره مما في السماوات وما في الأرض والطير وهم كلهم قد علم قد علم الله صلاة أو قول الله تعالى كلهم قد علم صلاة قد علم الله صلاته أو قوته أو قوته وتسبيحه ما أطرافنا أو قال الله يسبح لما في السماء يسجد لما في السماء ولا يسجد لله تعالى والله عليم بما يفعلون مثل سر الله تنك كوجرسو باينتو بتفصيلو إخلاصون أقوابون هلون باينتو يا قال ما عملتو نظر إلا من الله سبحانه وتعالى ما لنا تسبيه أو نجدي كلنا نقدر تسبيه على وبذات أي سورة أول تسبيه تناقو تعالى الله هي أول سورة الإيش نهل أتى أمر الله فلا تسجلوا سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء سبحان الله أسرى بأبده ليلة في أول سورة العيش يعني حديد سبح لله ما في السماوات والأرض وكذا في أول سورة الحشر يسبح لله ما في سبح ما في السماوات والأرض في أول سورة العيش صف سبح ما في السماوات والأرض الركيم في أول سورة العيش جمعة يسبح لله ما في السماوات والأرض في أول سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وكذلك في أول سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وكذلك في سورة نصر إذا جاء نصر الفتح ورأيت النصر تكون في دين أفواجا فسبح بفعل أمر سبح لله بفعل مضارع يسبح بفعل الأمر سبح بمصدر تسبيحه ولكن لا تقول تسبيحه باسم المصدر سبحانه وهو الكثير. انجري تسبيح يا مخلوقات النبي الله نوح بمي موت كذي لرجال شغلت وسيئتنا قروت الال لا اله الا عندت الوسيئة نقرها لو قروت الال سماياتوش بملو لو كون فإن السماوات السبع لو كانت حلقة مبهمة زق اندي نقر برات ما كبه بالتهول أسمته لا اله الا لك سبرات شوال لجال الال ولتن يدمو تسبيح أبزا يا مخلوقات رزق تسبيحنا والذي اختاره الله لملائكته أفضل الكلام أربعون سبحان الحمد لله إلا والله أكبر الآن يتصبيح رأس مرى سبهو تعال ملائكة سبهو تعال رأدو سبهو تعال جبال سبهو تعال بل بثلاثة يثير سيد سبها التسبيح للرجال التسبيح للنساء بل فاتحة المقراء القرآن ألتال سو سبحان الحمد لله فاتحة إلا يا سلام بروكو تسبها الله بسجد تسبها الله بل في أول قيامك للسلاة كما في استفتاح عمر سبحانك الله ونحمد وبارك اسمه تعالى جد إذا أي تصديه يجينا سويل قولات شوها اللي يلهموا التصديه وتعديله وتعنيده كما يقول النفس أي تصديه بزوها قائك بزو مستر بزو بل كل تصديه في القرآن الصلاة على عبد الله النطار أعود من تسمية الشيء باسم جزء أو باسم كده يا أوسى إن هذه الثلاثة فيها شيء من كلام النفس إنما التصديه والتعديل والتعنيل وقراءة القرآن إذا لن يريد أقول لهم لقراءة الرواليه بتصديه بطم أفضاد اللبين وإن لنا نستعفو وإن لنا نحن المسبه للإسم الفائل دم مسبه سبح تسبيح فهو مسبح سبحان المسبح سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له كذلك التسبيح لا يستعمل لغيره ولا أي وجه من الوجود تسبيح لا الله إنجي لا عندما يدرده سبحان الله سبحان ربي سبحانه كذلك يقول القرآن الله سبحان الله سبحان ربك سبحانه أيضا. ومن العجيب في سورة الفتح يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتؤذروه وتوقروه وتسبحوه كلهم دليل عندنا يسبحوه الله يعني لتؤذروه لرسولنا لا الله وتوقروه لرسولنا لا الله وتسبحوه لا الله لرسول وتؤذروه وتوقروه لرسولنا وتسبحوه لرسول إذا لم لا الله له لا يقال سبحان جبريل ولا يقال سبحان محمد ولا يقال سبحان إبراهيم لا يستعمل أصلا سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له نعم كل قال صلاة وتسبيح وتسبيحون يا جديد تسبيح صلاة بطعام والثانية والصلاة يعني قال ذكر يعني من دنو يعني صلاة الله لا يبكى ذكر لما قاطونا مطعو كلهم قدرهم صلاة تسبيحة والله عليم بما يفعلون الله بمثل السراء وستمستر تلك وقت يعلو قيثان وإله ثم قال الله ملك السماوات لك بس ما ينام من درده اللون قال ملك السماوات يزوتعو مبتنته يمن وعيد اللهم بس دي ميقرر ولا جرشاء ولا نتقاري ولا أقاجي اللو ويدو لنزام دمين دولا أنك نسكار ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شماله من زهير وقال شيخ الإسلام مفتي الأنام ابن تيمية رحمه الله نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط أو يكون عونا لله ولم يبقى إلا الشفاء فبين أن لا تكون إلا بإذنه وحقيقة أن يتفضل على أهل الإخلاص فيدخل لهم ذنوبا بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود وتلك الشفاعة لأهل الإخلاص ولا تكون لغيره وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة تنفسي فيسجد فإذا أنزل له شفاعة ولهذا أثبت ذكر الشفاعة أثبت الشفاعة في كتابه في بإذنه في مواضع له بسفتي النظر المعنى قال الله اتشمنا بسماي ملك إذوتا إكذا مينا ولذلك قال بعض العلماء إن هذه الآية تقطع عروق شجرة الشرك من القلب يا شرك ذا سرون قلب نكل أرقى مثل إشياءتنا في الآية الله أكبر الله أكبر حقيقة هنا الله يكفت اللي نبيش أنا قرأتكم وما مقرأ سيد الله لهقوا بمدرسنا ومن لم يجل له نورا فما رمينه سنتهي ترسواله بل قرآننا نباله بل من رجال قال قرآن قرب أكبابه إذا لم نور لنور إذا لم يتكموت نور لجلمان لباطن إبن يوز قرآن لسن لسن رسن لك التكمال حتى جبريل تكموتها حتى إسمتج تكموتها حتى الجامع تكموتها حتى الهلول تكموتها كما قال ابن تيمية إيش كل من استدل لباطل من كتاب وسنة فإنما هو دليل عليه وليس دليلا له على فقرآن ذي لباطل من رجع يهون يالبلو ميامتا من رجع يهون الذي يهون البتالج ولا يأتون في مثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الله أكبر الله أكبر. ثم قال إلى ملك السماوات وإلى الله المصير. بقى يسمى يمدر بمهاراتهم يالله يهلو ملك إزوتا يسو اندهون هلو من ملسو ودسونا مدر شافر في جمر ملكو مخلقو ماسجنيتو السون بيتشا اندهون لفردهم هلو مقربو ودسونا أقل لو بقى ليس لأحد في هذين الأمرين يدوم. بقى الذي بلو واتخذوا من دون الله لا يعني شيئا لا يخلقون واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم ذرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إمام الشافعي بيت وآتوا إشنا ذكرون برلا لمن تبرك نفسك هول واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون أنفسهم نفعا ولا ذرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلاص كذلك أمس نبر آندون يالا درجة جتالي بارك يقبوالد أي قبوه. ثم قال جل وعلا ألم ترى عليها من أن الله يزجي سحابا دامنا عندني كفكز أزجى يزجي إزجاعا ببضاعة مزجودة ببضاعة مزوجة أو مزجاة يا اسم الفاعل يا اسم المفعول مزجاة مزجاة يزجي أزجى يزجي إزجاعا هو مزجل وهو مزجل وهي مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة يزجي يسوق ينادال ما لسناه يكسك سال بأمره سبحانه كذا صحابا دامنا يكسك ثم ألف بيني أواه دار كي يبوتا تتراقومتو كمر لال ثم جلو ركاما كمر رقوال أواه دو سيابك أواه دو سيابك فترى الودك عند الظهر سيابك أتايا والا دامن زنام ودك زنام يخوي سيوطا من خلال كسك من بين كوستوما تالبو وأنزلنا من المؤثرات ماء سجاجا وينزل من السماء على أيام أن الله ينزل من السماء عندما يعود من جبال ترارا وينزل من السماء كسماء من جبال جبال من يورد فيها يالك هنا وينزل من السماء من جبال فيها بس يالك هنا ترارا من برد يهونا بسماء يهونا بوتاء جبال بوتاء بوتاء فيها بسماء كالة جبال من مياورد من بردين برد مياورد بردو مالن شفت كيف اهون دامنا عند ذيك مرات كذا دمو زنامو كسو طالبو يوطال عند عند كده دمو ازاو كدامنا عند ترارا نجر الله يلال كسو مندنو بردو تفنكدو يوردال عند عند بردو يوردال يا بردو تنانش بايون اندال بهونبت بيور افرد ما بلام نبا انديم كفافرو تنانش ارغوت مالن يبقولو فري وي بايانس ياتر سيري أكل أرغوت وردو باندك زي حجر الدرم دميت ماتون سيادفا سبلن معنى بقايا جراشو دميت ماتون سيادفا الله زنامون دلزا بمطابت باندك زي لك أو مريت تبور برا جراشو يتفانا بريلا عند ومفيت بقدرة ومفيت على عندك زي بومفيت ونوي زنبا خيان داندو تبتا ملائكة وردان الان ايان داندو تبتا الله أقوى أرى ميكايل الذي مدبوه الله سبحانه وتعالى إذا كوا بذنبال يا أبو تابزار ويصرف أما يشاء إلى الله جل وعلا لهم أبو تعالى ذنبال ويقول صرفناه بينهم يتأمر آيات ألم ترى أن الذي صحابا ثم ألف بينهم ثم جر ركاما مركوما متراكل فترك من خلاله وينزل ويورد من أسكى السماء من جبال وهم جبال يهون فيها بسماء تالة من برد يهون ياو بردون كسماء وين هو ترارا على كذان وبردو كفنكتو مي متاو فيصيب به بس دي بردو مي أسكى الله من يشاء مي شاء له وين جس يعود كذي بردو أم تونا كبار وجب ما رجال ويسمع من عندنا كبار بردو وين ورب لب بس ما أسياو يا هي لب تكبار كهون بردو متو زروت وجب ما رجال إجابة إذا نفسه من ديوان جرا دردو يتجابو من شادر قال بقى من دونه يا تزرعوا يا ثمرته ود مارق والبرادو بقى يرابا لان القتلت الله انزقوا الى منادو تجار دي يابا يلاچو تجار دي فريل لباشو دمو ياسودلوال ايو ازك بردو دي ازك بردو ايتي ازك بردو ايتي ازك بردو ايتي وهكذا في العالم ايو عند عند بردو بندال تكمر دراشا يالله غير مار يغلا عندام يبالو اردال افرنج اوروبا يا غير اندال بردو نو بقى تراش 24 ساعات تلك صوف ما متلبسه وخابر ما متلبسه بربرب ما متلبسه موقع سجينة قرنه من الواد هون بسيكولوجيا لانتنو ما براس الله يدلا يا ماشين مبرات من على بزاء انجي بان قص قصه قرر سبحان الله بردو ينسى بل انس بن مالك ازري جان هيدو 8 ور درس بردو غاردوت ممطات كلكيلوت قص سيادرق قويتو عليه انس بن مالك ازري جان يبال ود ايسيا ود ذا ود طاليا المسمار معناه سبحان الله يا الله سامر ده سنت قول الله الله مغسلني بالماء والثلج والبرد على ايه وهانا وهاو قطرو نو بقى ايه فريج لا يهونو كفروجي بيسالو كوي فريج لا وها ما تطر وين ما غوغل الله يدلا يتطروا تطروا ما له بردو ما له خلاص اند زار الله جل وعلا ياو طهارا يتشال بتال ما السماء نو والمياه لا يجوز بها تطهر سقوم يا هنا على ابو شجاع الاصفهاني ماء السماء وماء البئر وماء العين وماء النهر وماء البرد وماء الثلج ما نهفد هيفدنا مثلا غير الا كتاب قرط يعني اذا قال عند مرجع ما يقربوا بذو شو ايه ده تلقوا شي بس يقرا سكرت ارجع كوبي ارجع ما تنشل كون حفظ شعرا وانا سرال يد متغبا كتاب سالك لو تتاثر تشلا لا بقى اذا انت ذاك ذا ارجع لا بقى قال قال اسكم انه ثاني كتاب سي سيكلك لو يطيب اه يا سلام اخذ يبوس في بحار علوم القران ثمانيه اذا كتموا الى ثمانيه قراش تندم بليلا سالفكوت قد وين على الى يعني اكل لفتو قران ما بليلا سالفكوت وين يا استاذ زمن على هنا اكل سنت كتاب فترسى سوره القمر في قرا ان تقي في جنات ونهر في مقعد صديقين عند مليك مقتدر روح لا طالج بك اذا ياسلي قال محفظ مناسبه خلصت كذا قال بس بالضبط انت تم بنطاس اكيد ياسلي قال كتاب التفسير كل با فصلوا لتنا ياسلي قال سيدو نزل السماء من جبال فيها من برد فيصيب بها سكر من يشاء يشاء سو برده ويصيب سو كده ما يشاء كتوسن سو يكاد يقرب سنا برقه يزناب يبدش تاو برهان يقربال يذهب بالابصار عين لي اطفى لي اسوجد الى ولذلك كره الفقهاء اتباع البصر للبرق ولا يتبعه سني مولات مال في كيف سكرات ايدلم اتتامطا قالوا ما في تتكمط امطا ولا يتبعه بصره بعينه باللجسين عندي ايدافر ايو يا عين برهانون يكنس بثال الى هذا ملك الله تعالى يكاد سنا برقه ضوء لمعان ايش برقه باللجتاو نور نور برقه باللجتاو برهانه يذهب بالاسرار عين يطلق قربال يخاد البرق يخطف أبصار من دار غيبه وقال جل وقال لب الله الليل والنهار الذي سناكم يا قلبات طوال إن في ذلك إبرة الإبرة الأبصار إن فما أدرك لها يا عين لب لالله توسووش يا لب عين لالله توسووش تلك تعمرت الله على لمالات قادر لمهونه يعني بعث على لمالات لقفا بالقباب لمهونه يعني وانا الدهر اقلب الليل والنهار يغزين ابن ادم وليس ويسب الى الله وليس اما ازيت اياه فقول لي ولد وانا الاهد الفرد الصمد الذي لم يجد ولم يكن كفوا احد واما شرب اياه فسبه الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار بيده الامر اقلب الليل والنهار يا قالوا ابتر عندنا يا رسموان عندنا ستروان دمو يطعنوا ساعات بي عمتوا عند ساعات النساء وذا ما طايت تمرر هنا نربط جزء عينات مالن عند ذا سيون باسرا ولت عامت من هنا مالن سايتاو اندي باللبت لليتو ودا قنو بوتا زوروال لليتو ودا قنو بوتا زوروال نغير كي ما قننا ليش عند جزء يغنيال مالت كو ايدل ملتن ايدل لمثالي بزي ور بالنسبه سوس ورا غورت ورا قنو 12 ساعات مالت 11 ساعه ليل 12 ساعه مسا 3 ساعه عند ساعه ليل تسطوال تسطوال تسطوا ايدل كقانون سنت كنسوا عند ايدل ب 12 تم اندذا سيدر قانون ترثوا ده اللي يلغبا ارغبا اذا شي ما دام مال هذا معنى قوي كبروا الليل وان على النهار ويكبروا النهار على الليل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الى رب جل وعلا وقت لا في الليل والنهار الى رب جل وعلا يقلب الليل والنهار ان في ذلك لبرسات ثم قال جل وعلا والله خلق كل دابه دابان لا خلق ولا دابان بهلول اندهون هي عمومنا يا سازن بس دابا مال اراد كنت يالو كمانو بقلو انا اهيا فرس مال نبر بس ذات الكوين اراد كنت لي تشلني هيدو نبر ليلا بيصر اهم كل دابني ما فمنهم مما انت متحمنيه مالك كذا فوها ما زيد وجعلنا من الماء كل شيء حي ولا خلق كل دابة مما فمنهم كدابة مكاكل ما يمشي على بطنه بهودهم يهدوا كالحيات للان بهودهم يهد نقر نورات بهودهم يهد نقر تستفسع لك كإبابوج فطور من فطور نقال لك من؟ أزو بهودونا؟ والسوء كإباب عندنا والسوء زندو زندو كإباب عندنا سؤبان إبابو تلكون زندو إباب يعني أزونا بهودهم يهد أيضا بايب ايلي لو من دنا بهودو مهي لو ديلا من قال ليلا بهودو مهي او دع فاليلا زمو بايب انيا بالناوك ما الناوكم بهودو مهي نقر الله حكمة الله لا الله مريتو منو ما ينكاو شوف ابابو اندين دمي فتو ايب اقربو بهودو مهي في السوبة جرونة السوبة جرونة اجروا اتشرنا بهودو مهي دا ابابا اجرى ليلا من دنا ابابا الله اكبر سبحان الله فمنهم من يمشي على بطنه كنسمك هكذا بهودو ميدا لك الهياد وامثال ومنهم من يمشي على رجلين بولدت كرميدا سوليش ما مهلا سقبها سوليش كذلك الوز وزي بالامورة بولدت كرميدا دورهم بك في البرارم بكرميدا ومنهم من يمشي على ربارات هي ابدانيا ونهنجر انسا ساو بطلو اهيا فارس كبت اوري ابدانيا باركوا يخلق الله ما يشاء ايو كوها خلقوا لا لا ايو كوها خلقوا انت زي نسيو تابا بانت هيدا نو كوها اينا جب يفتروا باركوا تبي هيد بهودو مي هيد بولت تكر مي هيد كوها مخلقوا تادا براسو كزي نو أليس هناك خالقا أليس هناك خالق قادر على هذا بلا والله شيطان جن عين براري مالو بغير ميلان لو سو مشكل على بقول له مشكل ايش لا شيطان باصل او جن انت الناسو بغير نو مي اي تايو مش الناس زر انا لا كل شيء قدير ان الله لا كل شيء بو نغر قدير شاي ان الله لا كل شيء بو يقول لقد انزلنا بركه لوزنا ايات انقضت وينات حقن جلسنا دار والله يهدي انه والله يمر ان يشاء يشاء لا تنسوا يا ورد الايات لو كلهم حقن جلس لي يدرك نبر نغير كي يمروا تكيتوش ناتشو وكذا نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين هذا ان شاء الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.